فخري من الدنيا بأني مسلم، والوحي شرعي والنبي محمد. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما قال عبد في التشهد أشهدوا.